وانا اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اما بعد، النهارده انا اتاخرت عليكم، والنهارده احنا ما زلنا في السيره النبويه، واحنا قلنا مره هنتكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومره تانية هنتكلم عن معجزات او خوارق النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يا جماعه في نقطه مهمه جدا لازم نفهمها، وهو الفرق بين المعجزه والكرامه. الفرق بين المعجزه والكرامه. المعجزة لا يأتي بها إلا الأنبياء والرسل من عند الله عز وجل. في معجزات خاصة، يعني إيه معجزات خاصة؟ بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، تبقى حاجة بينك وبين ربك لا يعلمها إلا أنت وهو فقط. ولا خدي بالك بقى من الحتة دي، وهي ليست أمر عام وإنما موقف لقط. زي مثلا انت حزينه قوي، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ناديه، انت حزينه قوي، سمعتي ايه تتعامل مع هذا الحزن، فاهمه؟ استغفروا مثلا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. قعدتي تستغفري وجدتي ان الايه دي كانت تلائم الموقف اللي انت فيه. هذا ما يسميه العلماء كرامات. يعني ايه كرامه؟ يعني امر خاص بينك وبين ربك سبحانه وتعالى فقط، لا يعلمه الا انت، حاجه بينك وبين ربك، ولو تكلمت فيها تذهب عنك. لو انت تكلمت فيها تروح، ما ترجعش تاني، فاهمه ازاي؟ فده الفرق بين المعجزه. المعجزه هي امر من الله عز وجل للانبياء والرسل عام الامه كلها تعرفه. اما الكرامه فان الله عز وجل يخصك باشياء مش للكل، يخصك انت باشياء خاصه بك انت، فاهمه ازاي؟ في وقت معين بطريقه معينه، ودي بتكون انذار ليكي او بشاره ليكي انت فقط. زي مثلا ان واحده في ليله القدر مثلا تشعر ان هي عندها همه عاليه جدا، وتفاجئ، هتاخدوا بالكم ان ليله القدر ما بتعرفش غير بالشمس بعدها، فتفاجأ تاني يوم ان فعلا دي كانت ليلة القدر. طب انا ايه ده؟ ايه الهمة اللي جات لي دي؟ وايه اللي حصل؟ الكلام ده كله ايه اللي حصل؟ دي الله عز وجل اختصك، هي دي يخلق ما يشاء ويختار، يخلق ما يشاء ويختار. الله عز وجل اختصك بمعرفة شيء ما. لو انت رحت قلتي بقى، ما انا بقول لك اهو، لا انت عندك همة يا رحمة جامدة جدا، لقيت عندك همة شديدة جدا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فأنت يخلق ما يشاء ويختار، يختارك لأشياء معينة. زي أن أنت فاهمة إزاي؟ تمام؟ ما كان لهم الخيرة. يعني إيه يخلق ما يشاء ويختار؟ هقول لك حاجة. واحدة كانت بتحكي لي أن هي، العفو حبيبي تقلي، واحدة كانت بتحكي لي أن هي كل يوم قبل الفجر تيجي ناموسة تقعد تزن في ودنها لحد ما تصحيها. فلما حكت هذا الامر ذهب عنها، لما حكت هذا الامر راح منها خلاص، ما عادتش بتجيلها. ربنا سبحانه وتعالى جعل لها جند يوقظها كل يوم من النوم، كل يوم تصحى من النوم على الناموسه اللي بتقعد تزز في ودنها لحد ما تصحى كل يوم الفجر. هذه جند الله عز وجل سخره ليها، هذه من الكرامات. بتروح ليه بقى؟ لان ده ما بينك وبين ربك يا نور، دي حاجه بينك وبين ربك. لما انت تنشريها وسط الناس خلاص، قد تعيني فيها، قد يدخل الى قلبك. هي مثلا واحده قطتها بتقومها للصلاه، عقبال ميشو ان شاء الله، تمام؟ الله اعلم، يخلق ما يشاء ويختار يا رحم، هو يختار سبحانه وتعالى، يختار سبحانه وتعالى، تمام؟ شفت يا ام عبد الله، عشان كده استمرت اهو، تمام. فيبقى دلوقتي بنقول اهو ان الكرامه هي ما بينك وبين ربك، اما المعجزه هي من عند الله برضو، ولكن يظهرها الانبياء والرسل للخلق، فاهمين ازاي؟ علشان ايه؟ علشان تبقى تأييد وتثبيت للاخرين. وخدوا بالكم ان الكرامات مفيش واحد يجي يقول اصلا انا بمشي على المية، اصلا انا طرت بالليل في الهواء، ده انا جاتلي يا ماما معرفش فيها ايه، وشفت نور شكله ايه. لو انت فعلا عندك من هذه الكرامات لن تخبر الاخرين بيها، ولكن انت موضوع الكرامة ده، تمام؟ موضوع الكرامات ده بينك وبين ربك، انت ربنا بس، لكن هترائي بقى بيها وتقول للناس كلهم وكده، لا لا لا خلاص مع السلامة، انتهت. انت لست بنبي ولا رسول، ولكن ما بينك وبين ربك. وكان من صاحب الكرامات، كان كثير من الصحابة يا جماعة اللي كان ممكن زي ما عمر بن الخطاب وهو ماشي فسمع صوت فقال يا ساري الجبل الجبل، كانوا في الغزوة ومش عارفين يهربوا فين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومش عارفين يهربوا فين، فراح عمر بن الخطاب قايل لهم الجبل الجبل وسمعوه. فهذه الامور يا جماعة ثابتة، زي علاء الحضرمي هو سلمان الفارسي لما ركبوا الحصنة وراحوا يجاهدوا في سبيل الله ومشوا، تمام؟ يعني ايه يا رحمة؟ مش فاهمة، نستأذن لانه صعب. ومشوا على الماء، تمام؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيبقى بنقول ان في كرامة تبقى ما بين العبد وبين ربه، ولا يخبر بها غيره ولا يتظاهر على غيره. ليه يا حبيبتي؟ ليه صعب التحقيق؟ سبحان الله، يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة من امرهم. هو معنى ان صحابي عنده من الكرامات كان في غيره ليس عنده ذلك؟ ايوة يا رحمة، بصي خدي بالك دي حاجة. وحتلاقي كل واحد مننا يا جماعة، هقول لكم حاجة، انت مستعاد تشعر في قلبك بان قلبك مقبوض يا رحمة، ما عمرها ما حصلت ان قلبك اتقبض وفعلا جاءك خبر قلبك استشعره. طب ما هدي، طب ما هدي نوع من انواع اختيار الله عز وجل ليك بامور. ما تبتكريش من الكرامة دي ان ملك هيجي يكلمك ولا الكلام ده، فاهمة ازاي؟ لا يا حبيبتي، لا تقنطي من رحمة الله، ده انت رحمة، لا تقنطي من رحمة الله. ومش شرط، في ناس عمر ما حصل لهم كرامات في اي موقف من المواقف. هل ده ان هم اسوأ او ان هم وحشين؟ لا خالص. هو كام صحابي يا جماعة، يا جماعة اللي كان مستجاب الدعوة؟ هم ثلاثة بس اللي كانوا مستجابين الدعوة في الصحابة كلها، علاء الحضرمي، سعد بن ابي وقاص، والثالث كمان من الصحابي ده تابعي اللي هو اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم روحوا واستغفر لكم فانه مستجاب الدعوة، اللي هو اللهم ذكرني، اللي هو كان راعي وكان يعيش على الجبال، اللي النبي بشر بيه، ودي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. لا حنبل مين بس يا سجاية، حنبل مين يا ريتشي؟ لا مش كده، هفتكره دلوقتي ان شاء الله. اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال روحوا له واستغفر لكم. قويس، برافو عليك يا روان، قويس القرني يا جماعة. على فكرة انا بهزر معاكم، طب ما انا ببقى ناسية زيكم، يعني ما دي مش حاجة محرجة ان انت، وعليكم السلام ورحمة الله يا وفاء اين انت، دي مش حاجة يعني ان انت تبقي ناسية او ما تعرفيش، دي مش حاجة محرجة، لان انت مش مفروض تعرفي كل حاجة، بالعكس يعني اللي انت تعرفيه. انا بكثير جدا انسى في الاسماء الاساسية. ربنا يعزك يا وفاء، وحشتينا يا حبيبتي. فويس القرني، تمام؟ ويس القرني كان من الناس المستجابين الدعاء. كام واحد بقى من الصحابة كان مستجاب الدعاء؟ الباقي مفيش، ما ورد، ما ورد. فدي يا جماعة، تمام؟ فدي يا جماعة لازم نعرف ان هذه الامور مش ان انت انا عمري ما حصل لي كرامات يبقى انا وحشة يبقى ربنا مش حبيبني، لا خالص خالص. ولكن بنقول الفرق بينهم ليه؟ لان النهاردة في بعض المشايخ اللي بيدعوا لنفسهم الكرامات وبيقولوها كده عادي خالص في كده في الفضائيات عادي، يطلع في الفضائيات يقولك انا كل يوم بشوف النبي صلى الله عليه وسلم. طب وايه ايه يعني انت كل يوم بتشوف النبي؟ يعني معنى كده ان كلامك منزل يعني من عند في الاتوبيس؟ كل يوم بشوف الرسول وانا بقى بتجيلي كرامات وبيجي الصحابة يطبطبوا عليا. ومرة والله سمعتها من واحد، وبعدين في يوم قلت له يا رب انا عايز اشوف النهاردة بيختار بقى، يا رب انا عايز النهاردة اشوف عيسى. فنمت شفت عيسى، فقلت يا رب انا عايز النهاردة اشوف موس، فنمت شفت موس. والله يا جماعة سمعتها باذني في فضائية من الفضائيات. يعني انت كل يوم بتتشرب تشوف نبي معين وطالع وبيقول له بص انا اهل بيتي ما يعرفوش، قال يعني بقى هو المذيع قاعدين في الاوضه بقى، انا اهل بيتي ما يعرفوش اللي انا بقوله لك ده، انا اول مره طلعها بس بطلعها لحبايبي، بس بطلعها لحبايبي. حبايبك مين؟ ده انت قاعد في الـ في الـ في الاستوديو الناس كلها بالظبط كده يا مروه تفاخر. فهذا التفاخر ها طبعا ده ليس من الكرامات، بالعكس، لان الكرامة تكون ما بينك وبين ربك، ما حدش تاني يعرفها. ولا تخبري الا من تحبي، ما حصلتش وامرها ما حصلت ولا حاجة، خلاص ربنا ما اختارنيش في ان انا اكون من الناس دي. مش معنى كده ان انا وحش. لما كان سعد بن ابي وقاص مستجاب الدعاء وعلي بن ابي طالب مش مستجاب الدعاء، مش معنى كده ان سعد بن ابي وقاص افضل من علي بن ابي طالب، بالعكس، علي بن ابي طالب باجماع العلماء افضل من سعد بن ابي وقاص. ومع ذلك ده كان مستجاب الدعاء وده مش مستجاب الدعاء. فما تظنوش ان الكرامة دي حاجة يعني ان انت وحش، لا خالص ملهاش علاقة. الكرامة ده زي ما بقولك كده موقف، لقطة حصلت بينك وبين ربك، لا تخبري الا من تحبيه ويحبك فقط، اللي يتمنى لك الخير، وما يكونش فيه على سبيل التفاخر او يكون على سبيل اللي انت ده انا صاحب الكرامات، ده انا حلوة قوي، ده انا ما حصلتش، لا لا لا لا. يبقى ايه؟ يبقى لا يا ام عبد الله. بس يا ام عبد الله شوفي، الامام الشافعي قال اذا جاءكم من يطير في الهواء او يمشي على الماء فاعرضوا ما يفعل على الكتاب والسنة. يعني مش المقام مقام الكرامة، المقام مقام هو الشخص ده من اهل السنة والجماعة ولا مش من اهل السنة والجماعة. يبقى المقام هنا مش مقام ان انا قريب من الله، بالعكس دي ساعات بتبقى فتنة. يعني انا ليا من اقاربي اللي فتني هذا الفتنة بان كان في جن بدأ يكلمه ويجيله وهو مش ملتزم خالص، فابتدى يقول له ايه ده انا احنا كلنا بنحبك، ده احنا كلنا، ده انت ولي من الاولياء. هو عاش في دور ان هو ولي من الاولياء لحد ما ربنا رده الى الحق وبطل هذا الامر. فهي دليل على قرب من الله لو هي انت ماشي على الطريق وربنا سبحانه وتعالى اراكي شيء من الحق في موقف. عشان كده انا بقول اهو انت ماشي على الطريق. هقول لكم حاجة، طب ما هي من الكرامات برضو يا جماعة ان لما حد يموت انا اللي اثبت وانا اللي اقف واقول للناس كلها وانا اللي وقفهم، لا مفيش صويت، لا مفيش بدع، لا مفيش كذا، لا مفيش كذا. منين جالك القوة وتغسلي وانت اللي تقفي في الميت كله؟ مين اللي اداكي القوة دي؟ ما هي كرامة، ما هي نوع من انواع الكرامات. اوعي تفتكري ان دي مش كرامة، ان انت تجدي في نفسك قوة لا يعلمها الا الله، دي كرامة. انا هقول لكم حاجة، كنت في مجلس يوم الاربع اللي فات وانا في اطفيلها، فقلت لهم على الحديث بتاع الوزغة اللي هو اللي يقتل الوزغة من اول ضربة يأخذ 100 حسنة، من تاني ضربة 50 حسنة، من تالت ضربة 25 حسنة. فبنبص لقينا طالع من الشباك بورس، لقيت واحدة رمت ابنها رضيع بيرضى وراحت طالعة تجري على البورس ضرباه بايدها، بعد ما ضربته بايدها انهارت. قالت لي انا اول مره في حياتي اضرب حشره. قلت لها وايه اللي اداكي القوه والشجاعه دي؟ قالت لي حرصي على 100 حسنه. شوفي بقى سبحان الله، اهو انت غسلتش، ولكن كنت حريصه انك تغسلوا معاهم. دي يا جماعه دي نوع، اهو يخلق ما يشاء ويختار. انت لما بتصحي قيام الليل افتح الشباك وبص مين صاحي غيرك؟ ها اهو يا ستي كنت بتحبيها جدا، لكن هتلاقي عندك من القوة ومن الاصرار، دي في حد ذاتها كرامة. انت لما بتصحي القيام كده افتح الشيش كده، حاضر باذن الله، افتح الشيش كده، افتح الشباك وشوفي كم بيت صاحي غيرك. ها هتلاقي كم بيت صاحي غيرك على 3.5-4 كده، هتلاقي هم بيتين ثلاثة اللي منورين. ما هو ده اختيار، ربنا اختار الاشخاص دول عشان يقيموا الليل، اختار البيوت دي عشان تصحى في هذا الوقت، اختارك عشان تقعدي تدعي وتصلي في هذا الوقت. ليه احنا بنغفل عن الحاجات دي ومتخيلين الكرامات دي حاجة خارقة للطبيعة؟ لا، مش خارقة للطبيعة ولا حاجة، فاهمين؟ مش في الشرط ان هي تكون حاجة خارقة للطبيعة، ولكن توفيق الله عز وجل يوفقك لشيء يخصك به، يخصك بتوفيق معين. تمام؟ طيب النهاردة ليه قبل ما نقول الكلام ده كله احنا بنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اعجاز او المعجزات بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. والنهاردة في الحقيقة يعني اخترت لكم حديث جميل جدا عن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم في يوم جلس حزينا بعد ما ضربه اهل مكة حتى نزل من وجهه الدم، نزل من وجهه الدم. تمام؟ طيب وقعد النبي صلى الله عليه وسلم فنزل عليه جبريل، والحديث في مسلم، فقال له ما لك يا محمد؟ قال فعل بي قومي ما فعلوا، راح يعرض عليهم الدين فضربوه لحد ما نزل من وشه دم صلى الله عليه وسلم. فقال أعطيك، هل أعطيك معجزة؟ أديك معجزة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ليه؟ لأن هذا الأمر يثبت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نعم. فقال انده لهذه الشجرة، قل لها تعال. فالنبي صلى الله عليه وسلم نده لها، قال اقبلي. فأتت جري إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولي لها عودي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم عودي. فعادت الشجرة فقال حسبي، حسبي يا جبريل، يعني خلاص هذا الأمر يدل على معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث آخر برضو أخرجه الطبراني وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني، ذهب إعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما بيجيله أي حد ويتكلم معاه أول ما يفتح معاه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث كان على طول يقول له إيه؟ اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. دي كانت اول حاجه بيعرضها على الناس. وخدوا بالكم لان كتير يقول لك ايه، انت بس ايه حدديهم في الدين وقعدي سنتين اعملي معاهم دعوه وبعدين ما اعرفش اعملي ايه وبعدين اعملي ايه وبعدين بقى بيكلميهم في الدين. لا، ما كان هديه كذلك، ما كانش ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ايه يتكلم على طول في امر الدين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله؟ فقال ائتني بشاهد. وخذ ذلك، الكافر بيبقى عايز حاجات عينيه علشان نؤمن بده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ومن يشهد؟ الصحابة اللي حواليه كلهم مؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال ومن يشهد؟ قال ائت لي بشاهد غير أصحابك، هات لي شاهد غير أصحابك. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا شجرة، دعا شجرة فأتت إليه الشجرة. تخيلوا بقى شجرة ماشية بالجبر تجري. فقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبد الله ورسوله ثلاث مرات. فقال له يا رسول الله الآن آمنت، الآن آمنت، الآن آمنت، والله لا أذهبن إلى أصحابي، هيرجع بقى الأهل وعشرته، إما أن آتي بهم يا إما هجيبهم لك أو أتركهم وأعود إليك، يا هجيبهم لك يا هسيبهم وأرجع لك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتظرك، يا اما تجيبهم وتيجي يا اما تسيبهم وتيجي. فشوفي سبحان الله هذه ايات ومعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم لا ندري عنها شيء. اللي عايز يا جماعة كل معجزات النبي صلى الله عليه وسلم يجيب كتاب الصحيح المسند من دلائل النبوة، الصحيح المسند بتاع الشيخ مقبل بن هادي الوداعي، لان الشيخ مقبل بن هادي الوداعي مصححه كله، بتاع الشيخ مقبل بن هادي الوداعي دي فيها كل معجزات النبي صلى الله عليه وسلم بالاحاديث الصحيحة. شيخ مقبل بن هادي الوداعي دي، شيخ مقبل طبعا عارفين هو كان تلميذ الشيخ نصر الدين الالباني، ايوه، وهو محقق احاديث، فكان هو واخد الاحاديث اللي شيخ نصر مصحح ومحقق حاجات تانية ومنزلها، اسمه الصحيح المسند من دلائل النبوة، هتلاقي فيه كل معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، واغلب الاحاديث على فكرة موجودة في البخاري ومسلم، اغلب الاحاديث بفضل الله موجودة في البخاري ومسلم. كفاية عليكم النهاردة المعجزة الصغيرة دي عشان دخلت متأخر جدا. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.